بتلومني ليه على اني عشت وشفت بعدك؟ طب ما انت برضو مشيت وما عملتش بوعدك. بقى حلو ليك وبعد عليا محرمه، هما اللي حبوا بعد فرقة أجرموا. إحساسي كنت مموته وملجمه، وحرمت روحي من أحاسيس جه وقتها. ملناش حقوق على بعض مش خلصت بقى، ولا ليك تغير على حاجة يوم أهملتها. القلب صعب يلاقي روحه ولو لقاها، يفضل مثبت في الحياة ويحبها. على موقع مارادونا.com. بقالك حياتك ليك حبيب يستعجلك، دلوقتي تلحق رد شوف بيرن لك. مش حقنا الوقفة دي، اعمل حساب عندي حبيب بحترمه حتى في الغياب. ما بقاش في بينا ذكرى حب نخلده، موضوع رجوعنا مستحيل استبعده. على موقع مارادونا.com.